سؤال السائل عن ما ورد في الصفحة 278، ما جاء في الأثر تمعددوا واخشوشن. والتمعدد هو يعني نوع من الخشونة، ويقال أن هذه الكلمة نسبة إلى معد ابن عدنان، وأن قومه كانوا على الخشونة، يتعودوا على الخشن. فالمراد هنا أنه الإنسان من المعلوم أن حاله لا يدو، فعليه إن كان في حال رخاء أن يعود نفسه على بعض الأمور الخشنة، سواء في الطعام، فلا داعي أنه يعني يتناول طوال الشهر من أصناف وأنواع الطعام ويخشى أنه قد يفتقر، فعند ذلك يصعب عليه تحمل هذا الأمر. وهكذا في المشي، لأن الأرجل إذا كانت تعودت النعومة، ولو فقد الإنسان حذاءه أو اضطر إلى أن يمشي لم يستطع، فيشير بهذا إلى أنه نوع من التعود على الأمور الخشنة، لأنها تعود الإنسان على الحياة بشتى أصنافها وتصاريفها، والله أعلم.